وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله. لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيعطون العاصي المرتكب للكبيرة دون الشرك يعطونه اسم الإيمان الكامل، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، ويعتمدون بذلك على نصوص الوعد، وينسون نصوص الوعيد أو يؤولونها. المرجئة يقولون الإيمان في القلب، إيمان في القلب أو في القلب واللسان، وأما الأعمال فلا دخل لها في الإيمان. ومرتكب الكبيرة لا ينقص إيمانه، هذا قول جمهور المرجئة، وإلا مرجئة أهل السنة خالفون بهذا، يقولون المعاصي كبر. نحن وإن قلنا إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولكن المعاصي كبر العاصي، وقد يعذب بها، وقد يعذب بها فهي كبر. فمرجئة أهل السنة يوافقون أهل السنة يوافقون جمهور أهل السنة في أن المعاصي كبر صاحبها، ولكن لا يحكمون عليه بالفسق المفاسق أو ناقص الإيمان. أما أنه يعذب بها تضره، نعم تضره عندهم، ويوافقون أهل السنة الجمهور أهل السنة في أنه لا يخرج من الإيمان بها. وبين الجمهور من أهل السنة وبين مرجئتهم خلاف من جهة ووفاق من جهة، متفقون من حيث الأصل ولكن مختلفون في بعض التفاصيل. أما الخلاف بين أهل السنة والمرجئة الفرق الباقية الجهمية والأشاعرة والكرامية، الخلاف بينهم كبير. أولئك يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ولا تنقص المعصية مهما كانت لا تنقص الإيمان. هو مؤمن كامل الإيمان والناس لا يتفاضلون في الإيمان كلهم سواء. كل الناس في الإيمان سواء لا يتفاضلون. هذا قول لا شك أنه قول لا قول. هذا قول ولاة المرجع المخالفين لأهل السنة. المذهب الثالث قول الخوارج. والخوارج جمع خارجي وهم أتباع نجد الحروري ومن وافق في الغلو في الدين والتنطع. يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة. خارج من الملة. الجاني عندهم كافر. السارق عندهم كافر. شارب الخمر عندهم كافر. كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو عند الخوارج القدامى والمعاصرين أنه كافر خارج من الملة. وإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار مع عبدة الأصنام ومع الملائكة يخلد في النار. هذا مذهب الخوارج. تدلهم بآيات مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. الحديث الآتي وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن إلى آخر الحديث. فهم أخذوه على عمومه وقالوا يراد بنفي الإيمان نفي الإيمان بالكلية نفي الإيمان بالكلية وأنه خارج من الإسلام. أخذوا بنصوص الوعيد. هذا مذهب الخوارج. المذهب الرابع مذهب المعتزلة. المعتزلة هو متبع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله لما اختلف معه في هذه المسألة. سمي أتباعه بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله لما خالفهم في هذه المسألة وقال صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد. هم قالوا لا فتب الكبيرة كافر خارج من الإيمان خارج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر بل يكون في المنزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر. وإن مات ولم يتب فهو كما يقول الخوارج خالد مخلد في النار مع الكفار والمنافقين. فهم اتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة وخالفوهم في الدنيا. الخوارج يقولون كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر وهؤلاء يقولون خارج من الإيمان صحيح لكنه ليس داخلا في الكفر بل هو في المنزلة بين المنزلتين. وهذه من أصولهم الخمسة. من أصولهم الخمسة المنزلة بين المنزلتين أصل من أصولهم يعتمدون عليها في مذهبنا. هذا قول المعتزلة أصحاب الاعتدال الذين اعتزلوا مجالس أهل السنة وكونوا لهم مجالس يقررون فيها مذهبهم ومخالفتهم لأهل السنة. هذا قولهم في مرتكب الكبيرة. فهذه أقوال الفرق في مرتكب الكبيرة قول أهل السنة والجماعة قول المرجئة في فرقهم الأربع قول الخوارج قول المعتزلة. والحق ما ذهب إليه أهل السنة لأن مرتكب الكبيرة لا يقال انه مؤمن مطلق الايمان ولا يقال انه كافر، بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان، او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الايمان بالكليه ولا يسلب منه اسم الايمان، وانما يعدل في شانه حسب الادله، حسب الادله وجمعا بين النصوص، نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ونقرا الان ادله اهل السنه. نعم. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، هذا تعريفه عند اهل السنه مجملا ومفصلا. قول وعمل هذا مجمل، تفصيل يراد بالقول قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو نطقه، ويراد بالعمل عمل القلب وهو الخوف والخشية والمحبة والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وعمل الجوارح الصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وإلى آخر الطاعات، كل الطاعات كلها من الإيمان. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلافا للمرجية. والدليل على زيادة الإيمان أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من قوله زادتهم إيمانا دل على أن الإيمان يزيد، إذا سمعوا القرآن زاد إيمانهم، دل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دليل في قوله زادتهم إيمانا، نزول القرآن يزيد المؤمنين إيمانا ويفرحون به ويستبشرون به، تقر أعينهم بكلام الله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على زيادة الإيمان. وقال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. يزداد الذين آمنوا إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة. وكلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وينقص بالمعصية، كلما حصلت معصية نقص الإيمان بها، حتى ربما يصل إلى مثقال حبة قطرة. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أولا أن كل شيء يزيد فإنه ينقص، من لازم الزيادة النقصان. وقد دل القرآن على زيادة الإيمان بالنقص، فيلزم من ذلك أنه ينقص بضد الطاعة، ينقص بضد الطاعات. وثانيا فيه أدلة من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل الحديث على أن الإيمان يضعف، على أنه يضعف إذا ترك الإنسان إنكار المنكر وهو يقدر على إنكاره، فهذا يضعف الإيمان، لأن تركه لإنكار المنكر وهو يقدر هذه معصية، والمعصية ينقص بها الإيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فجعل للإيمان أعلى وأدنى، جعل للإيمان أعلى وأدنى، فدل على أنه يزيد وينقص. في حديث أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل أو أدنى. وفي قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا أيضا دليل على أن الإنسان يضعف إيمانه حتى يكون أقرب من الكفر منه إلى الإيمان، إلا أنه لم يخرج من الكفر، لم يخرج من الإيمان لكنه قريب من الكفر، معه إيمان ضعيف جدا. هذه أدلة على ضعف الإيمان ونقصه. نعم، هذا قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعنى، ردا على المرسلة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والمؤمنون سواء. لا في شك هذا قول ظاهر مطلق. ليس إيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أدنى الناس وأجهل الناس، هذا شيء معروف، ما الواقع يدل على بطلان هذا، أن الناس ليسوا في الإيمان سواء. الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، إلى آخر الآية. فصنف المؤمنين أهل الجنة، صنف هذه الأمة أهل الجنة إلى ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه وهو الذي ارتكب معاصي دون الشرك، ارتكب معاصي دون الشرك، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأنه وضع نفسه في غير موضعها وعرضها لعقاب الله عز وجل. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي عمل الطاعات وترك المحرمات، اقتصر على ذلك، اقتصر على فعل الطاعات وترك المحرمات فقط، فهذا مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلى الدرجات، سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون وهم المقربون. الصنف الثاني وهم المقتصدون الأبرار، هؤلاء الأبرار، الأبرار دون المقربين، دون المقربين. ثم آخر درجة منهم الظالم بنفسه، فدل على أن الناس طبقة بحسب إيمانهم، فمنهم السابقون المقربون ومنهم الأبرار ومنهم الظالمون لأنفسهم، وكلهم في الجنة، جنات عدن يدخلونها، هذه بشارة عظيمة لهذه الأمة. نعم. مع أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، فإنهم مع ذلك لا يرون أن المعاصي التي دون الشرك تخرج الإنسان من الدين، وإن كانوا يرون أنها تنقص الدين، تنقص الدين. نعم. ومع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر. اهل القبله مراد المسلمون، ثم اهل القبله لانهم يستقبلون الكعبه المشرفه. نعم، فكل من صلى الى الكعبه فانه من اهل القبله. نعم. لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج. اوائل يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر والعياذ بالله، هذا من الغلو والتشدد والعياذ بالله الذي ما انزل الله به من سلطان. هم حكموا على انفسهم بالكفر، لانهم هل هم سالمون من المعاصي، سالمون من ارتكاب بعض الكبائر؟ هل حكموا على انفسهم بالكفر؟ نعم. هل يعني معنى ذلك ان الخوارج ومن يقول بقولهم الان انهم ما شاء الله ما يقع منهم ولا معصيه ولا شيء ابد وانهم سالمون؟ هذا ما هو الصحيح. نعم. الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة مع وجود المعاصي الكبائر، فهو أخ لنا في الإيمان وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وسيسوق الأدلة على ذلك وما يقول شيء من عنده. نعم. كما قال في آية الاتقاء، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عقل له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله أوجب القصاص إذا طالب به أولياء القتيل، وإن عفوا على الدية صح ذلك، والعفو أحسن من القصاص. القصاص حق لهم، ولكن إذا عفوا فهذا أفضل. فاتباع بالمعروف، ولي الدم يطالب القاتل بدفع الدية بالمعروف من غير مضايقة، وأداء إليه بإحسان، الذي عليه الدية يؤديها بإحسان ولا يسعد صاحب الحق، فأداء بالمعروف واتباع بالمعروف من صاحب الحق، وأداء من صاحب الحق بإحسان من غير إتعاد ولا مباطلة. الشاهد من الآية حوله من أخيه، عفي له من أخيه، عفي له أي القاتل من أخيه، أي لا يخرج من الإيمان، وأنه ثابتة له القوة الإيمانية. نعم. أظن هذا ظاهر، عفي له من أخيه، جعل القتيل أخا للقاتل، والقاتل مرتكب لكبيرة وهي القتل عمدا عدوانا، ومع هذا أثبت الأخوة بينهما بالإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بثابت. نعم. هذا محل الشاهد من الآية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم إخوة مع أنهم يقتتلون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا، وأمر بالإصلاح بينهما وتسوية النزاع، وعلل ذلك بكونهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فدل على أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الدين ومن أخوة المؤمنين. نعم. ولا يتبعون الفاسق المبين الإسلام الحمدية، ولا يتبعونه كما تقوله المعتزلة، لا يتبعون عصم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. نحن عرفنا أن المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل بالكفر، بل يكون في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. أهل السنة يخالفونهم في هذا، يقولون لا يخرج من الإيمان، هو في دائرة الإيمان، وإذا مات وعذب في النار بكبيرته فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيه كما تقوله المعتزلة والخوارج. نعم. ولا يحبون الفاسق الملي الإسلام الكلية، ولا يحبونه الإيمان كما تقوله الملي الملي معناه الذي لم يخرج من الملة، من ملة الإسلام. الملي نسبة إلى الملة هي ملة الإسلام. نعم. ولا يخلدون عن الله كما تقوله والحجرة كم الكافر يدخل في اسمه الله المحرم كما في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. الفاسق يدخل في إثم الإيمان المخلص كما في قوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فلو أعتق القاتل خطأ أعتق رقبة عاصية مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب نقول عتق ما يجري. الله جل وعلا يقول مؤمنة ولم يقل كاملة الإيمان على مطلق إيمان. فلو أعتق من عليه الرقبة أعتق عبدا فاسقا. الآية عامة رقبة مؤمنة إذا إطلاق تشمل المؤمنة كاملة الإيمان والمؤمنة ناقصة الإيمان. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والجاهلية عليهم آياته زادتهم إيمانا. عندنا اسمان مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هذا يشمل أي إيمان ولو قليلا أليس كذلك؟ مطلق الإيمان يشمل الإيمان القليل والكثير. أما الإيمان المطلق فهذا يعني الإيمان الكامل فمرتكب الكبيرة يدخل في الإيمان المطلق ولا في مطلق الإيمان؟ في مطلق الإيمان لا يدخل في الإيمان المطلق الذي هو الكامل. ففي قوله فتحرير رقبة المؤمن هذا إيمان مطلق يدخل فيه فاعل الكبيرة. أما قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه لا يدخل فيها الفاسق ولا مرتكب الكبيرة لأنها تعني الإيمان الكامل والفاسق ناقص الإيمان فلا يدخل فيها. وفي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا هو الإيمان الكامل. وهذا رد على الأعراب الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. الأعراب ادعوا منزلة لم يصلوها وهي كمال الإيمان. الله جل وعلا رد عليهم بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان الكامل وإنما عندهم إيمان مبدأ إيمان وإيمان قليل لكنه سينمو ويزيد. بشرهم الله بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ولما تعني أنه سيدخل في المستقبل هذا فيه تبشير لهم لكنه أنكر عليهم أنهم ادعوا حقيقة لم يصلوا إليها وبين من هم الذي يطلق عليهم هذا اللقب الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الأعراب ما بعد عملوا شيء من هذا إلى الآن. الإنسان لا يدعي درجة لم يصل إليها بعد. نعم. الله لم ينفي عنهم الإيمان قل لم تؤمنوا لم ينفي عنهم مطلق الإيمان وإنما نفى عنهم الإيمان المطلق يعني الكامل ودل على أن الإنسان لا يزكي نفسه أيضا لأن الإنسان لا يزكي نفسه بل يعتبر نفسه دائما مقصرا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي تعلق به هذا الذي تعلقوا به ولهم فيه شبهة، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن يخرج من الإسلام. لا يزني الزاني، أو الرسول صلى الله عليه وسلم على حديث صحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قالوا نفى عنه الإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة كافر. فنقول لهم ليس المنفي هنا ليس المنفي هنا هو مطلق الإيمان، وإنما المنفي هنا هو الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. إيش الدليل على هذا التفسير؟ يقول الدليل الأدلة الأخرى التي في أول الكلام، فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا قال إنما المؤمنون إخوة. وكلام الله وكلام رسوله لا يختلفان، يفسر بعضهما بعضا ويوضح بعضهما بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. لاحظوا هذا دائما، أصحاب المذاهب المنحرفة يريدون الفتنة، يفرحون بهذه الأمور من أجل يشوشون على الناس، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون هذا إلى هذا ويفسرون هذا بهذا، لأنه كل من عند الله، القرآن والسنة كلها من عند الله عز وجل، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضها بعضا. أما الذي يقتطع طرف يثبت الطرف الثاني هذا من أهل الزيغ، هذا من أهل الزيغ والعياذ بالله. ولذلك لا يسوغ لكل أحد أن يتكلم في مسائل العلم وهو لا يعرف المحكم والمتشابه، ولا يعرف كيف يتصرف مع المتشابه، ولا يعرف الناس والمنسوخ، ولا يعرف المطلق والمقيد، ولا يعرف العام والخاص، ولا يعرف أنواع الدلالة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة الإشارة، ما يعرف هذه الأمور مسكين، صار يقرأ الحروف يتهجى وقلبه التاو، إذا لا يقرأ فيه حق الاستعانة وما يعرف هذه القواعد، فظل في نفسه وأظل غيره والعياذ بالله. المسألة خطيرة جدا، الواجب على الإنسان أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يتعلم على نفسه أو على كتاب أو على جاهل مثله، وإنما يتعلم على أهل العلم المتأخرين والراسخون في العلم، يقولون آمنا كل من عند ربنا، هذا هو الواجب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يزن الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزن الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزن الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني لها قيمة، نقطة يعني لها قيمة واعتبار، ينهبها من أموال الناس، لأن الله حرم أموال الناس إلا بإذنهم وطيب أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أموال المسلمين لها حرمة، لا يجوز التعدي عليها ولا نهبها ولا سرقتها، النهب هو الذي يؤخذ جهارا، النهب هو الذي يؤخذ جهارا، إما تحت السلاح وإما أن يؤخذ بحق يختطفه ثم يمتنع من إعطائه له، يمر على واحد يخطفه شيء يأبى أن يرده إليه، وإن أراد أنه يسترجعه يغفر الله. هذا نهب، هذا النهب والعياذ بالله. أما السرقة فإنها أن يأخذه بخوف من شرك، وأما الاختلاف فيأخذه خفية لكن من دون شرك. في عندنا اختلاف، في عندنا نهب، وفي عندنا سرقة. كل شيء له حكم، كل شيء له حكم، وعلى الكل فأموال الناس محترمة. حتى أموال الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين حرام، تحرم دماؤهم وأموالهم بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. فكيف بأموال المسلمين؟ أشد حرمة. نعم. أما الشيء التافه والذي لا قيمة له فما نظر، مثل حبة عنب ولا تمرة واحدة، هذا أمرها وصحيح تجنبها من باب تجنب المستدع، لكن ما تصل إلى حد التحريم. شيء التافه الذي لا قيمة له. نعم. يعني النبي في هذه المواضع في الحديث الشريف ليس هو نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. وش الدليل على هذا التفسير؟ مثل الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين، فدل على أن هذا النفي إنما هو لنفي الكمال وليس لنفي الأصل. والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم. أما لو يجي واحد سارق ويخطط على الحديث على حدة يروح يكفر الناس فيه، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. المعنى واحد، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق، يعني مجتمع فيه إيمان وفسق، مجتمع فيه إيمان وفسق، هذا يجتمع. نعم. لا يعطى الاسم المطلق وهو الايمان الكامل، مثل قوله انما المؤمنون، ولا يسلب مطلق الايمان كما في قوله فتحرير رقبه مؤمنه يدخل فيها الفاسق. نعم. نعم. نعم. نرجع للاذان كيف؟ والله هذه مسألة عظيمة، يجب أنكم تعيدون النظر فيها وتدرسونها، لأنها إذا ترسخت عندكم جالت عنكم إشكالات كثيرة بإذن الله. نعم. تقسيم أصله من الأدلة، أصله مأخوذ من الأدلة، أن هناك إيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص. نعم. من مجموع الأدلة. يعني نشرح من صلاة المغرب كلها كل ما فيهم الله مشكل هذا. نعم. نعم. شهرين. يصلي يعني خطيب. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد والسلام عليه. يعني إعلان الصلاة على النبي، الإعلان يكون في أول الخطبة، أما أن يصلي على النبي في أثناء الخطبة بينه وبين نفسه هذا لا نعتبره، إنما الإعلان الذي يعلن وهو من جملة الخطبة هذا لا يكون إلا في أولها بعد الحمد لله والشهادتين. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ختم الخطبة إعلانا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلوا على محمد هذا بدعة. نعم ما ورد أن الرسول يفعل هذا من الخطب ولا خلفاء ولا فيما نعلم، إنما إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد لله والشهادتين. أما قوله يصلي هو أو يصلي الحاضرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بينه وبين نفسه فهذا مشروع ومطلوب، نحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الإعلان وجعله من جملة الخطبة. نعم. من باب أولى إذا كان ما يوصل من الكتب فلا يوصل من الأشرطة، من باب أولى، لأن الكتب يمكن تراجعها وتقراها مرة ثانية وتأمل فيها، لكن الشريط كلام قد يكون فيه خطأ من المتكلم، يكون فيه فهم غير صحيح. أما الكتب في الغالب فهي مضبطة ومحررة، إذا كان مؤلفوها ممن عرفوا بالعلم تكون محررة، لكن مع كونها محررة ومتقنة فهم يختلف، أنت فهمك يختلف، قد تفهم غلطا وخطأ ما قصدوه. إذا كان هذا في الكتاب فهو في الشريط من باب أولى، الحاكم لا يعتمد على الشريط ولا على الكتاب، أما أنه يستفاد من الشريط ويستفاد من الكتاب لكن فائدة لا يعتمد عليها ويحكم بها، وإنما هذا يؤخذ عن العلماء. أما أنك تستفيد في نفسك ولا تعتمد على هذا ولا تجعل الحكم تصدر على الناس فهذا لا بأس، اسمع واقرأ واجتهد، لكن لا تسوي نفسك عالم فيما بعد، تفتي الناس، تجلس للتدريس، تتحلل وتحرم، هذا هو الذي نقصده. نعم. نعم. لا يجوز تفسير المسلمين إلا بدليل من الكتاب والسنة، ثم التفسير المعين في الخلاف ولا تدري ماذا مات عليه، حتى لو ثبت أنه ارتكب شيء من المكفرات ما تدري هو تاب ولا من تاب، فلا تحكم عليه جزما بالكفر، لكن تقول من عمل كذا وكذا من باب العموم فهو كافر. أما أن تتخصص ناس بدون أنك تعلم عن حالتهم عند الوفاة هذا لا يجوز. على كل حال الإنسان يحفظ رساله عن التفسير والتفسير والتبديع، ما كلفه الله بهذا، عليه أن يصلح نفسه هو ويتعلم ويدعو إلى الله ويؤلف بين القلوب ويجمع الكلمة وينشر المحبة بين المسلمين. أما أنه ما يصل الشغل إلا فلان كافر وفلان مبتدع وفلان وفلان فهذه مصيبة. نعم. إلا إنسان غر الناس وخلف لهم كتبا فيها ضلال، أنت تبين الضلال الذي فيه كتب، أما هو لا تحكم عليه ما تدري عنه، لكن يقول كتاب عن فلان في كذا وفي كذا، يجب على المسلمين أن يحذروا من الاغترار في هذا إلى آخر، هذا لا بأس. أما الأشخاص لا أكلهم دعوا إلى الله عن قوله. نعم. نعم. ذكر العلماء ذكروا أن التهاون بالصغائر يجر إلى الكبائر، وربما أن الصغيرة تتعظم إذا تهاون بها الإنسان وتكون كبيرة. نعم. والسلام الذي قلناه واحد كلها سلام كل مكتب كبيرة في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة بما بعد، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به

فالعالم العامل بعلمه أكمل إيمانا من الجاهل. نعم. لهذا يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. كل ما علم الإنسان من العلم النافع زاد إيمانه به. نعم. الفاسق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو الفاسق. وأما حلق اللحية فهو معصية ومحرم، كذلك إسبال الثوب كبيرة، إسبال الثوب هذا كبيرة، الذي يفعله فاسق ما في شك لأنه كبيرة. أما حلق اللحية فإنه محرم وتشبه بالكفار، ولكنه ليس بكبيرة، لكن ربما يكون كبيرة بالإصرار عليه أو الاستهزاء بأصحاب اللحى عليه، فعليه من الردة. إذا استهزا باللحية وقال فيه ما هو الشعر، الشعر للخروف والشعر كذا، هل يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون كافرا؟ أما مجرد أن يحلقها اتباع الهوى ولم يستهزئ ولم يسخر فهذا يعتبر عاصيا فاعلا لمعصية، لكن ما يقال أنه فاسق وخارج وأنه ناقص الإيمان فاسق بمعصيته هذه. نعم. إلا إذا أقر عليها وداوى عليها بعد النصيحة، بعد النصيحة وبعد البيان استمر على هذا فهذا يخير فعله هذا إلى كبير، لأنه أضاف إلى حلق اللحية ترك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفها، هذا يخيره كبيرا من هذا الاعتبار. نعم. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل العلماء في الشرك الاصغر هل يدخل بهذه الايه وانه لا يغفر او انه يغفر كالكبائر التي دون الشرك؟ على قولين، ولكن على كل حال هو لا يخلد في النار، حتى لو قيل انه ما يغفر له وهو يعذب بقدره، ولكنه لا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر، يعذب بقدره ولا يخلد في النار لصاحب الشرك الاكبر، لانه لم يخرج من الاسلام فله مال المسلمين. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم.